Thank you. Yeah.

أينما تكونوا يأتي بكم الله.

لكن المستمع الكريم ويجب ان يأتي لها على سامح حضرته طريق القاضي الشيخ احمد الديب القاضي المقيم معاون على القاضي وكل عام حضرته بخير. ونطيع الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Thank you. Thank you.